وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ Thank you.

أكبر. رحمة الله. Oh, ما شاء الله عليه. Thank you. الله أكبر. Yeah. Oh, Yeah. Right.